وفقنا الله وإياكم. هذا سائل يسأل: إذا خرج الحاج من مكان إقامته ناويا التمتع بالحج والعمرة في أشهر الحج واعتمر وعاد إلى بلده، ثم عاود السفر إلى مكة بداية أيام الحج، فهل هو متمتع أم مفرد؟ الصحيح أن التمتع ينقطع إذا رجع إلى بلده اللي هو محل إقامته ولو لم يكن بلده الأصلي، يعني إذا كان مثلا مقيم في المدينة وهو ليس من أهلها لكن مقيم فيها لعمل أو ما إلى ذلك، فإذا أدى العمرة في أشهر الحج ورجع إلى المدينة محل إقامته فقد انقطعت عمرته، وإن شاء أن يأتي بعمرة أخرى، وإلا فيحج مفردا، يحج مفردا ولا يعتبر متمتع. وهذا يقول: دخلت المملكة بتأشيرة عمل ونيتي ونويت أداء الحج، فالبعض منا يقول أن حجنا ليس متقبل لأننا لم نخرج من بلدنا قاصدين له. لا هذا غير وارد، يعني كونهم أتوا المملكة قدموا بتأشيرة للعمل أو زيارة ما، ثم لما وصلوا المملكة بدا لهم أن يحجوا، لا حرج عليهم يحجون، وهذا القصد غير وارد، كونهم قصدوا العمل ثم بعد ذلك قصدوا الحج، لا شيء عليهم في ذلك. وهذا يقول: جزاكم الله خيرا، رجل يريد أن يحج عن أمه المتوفاة، فكيف يلبي بالحج؟ إذا كان أولا لابد أن يكون قد حج عن نفسه، ثم عند الميقات عند الإحرام يقول: لبيك اللهم عن فلانة، عن والدة فلانة، يسميها والدته، جدته، جده، أبوه، يسميه، ثم بعد ذلك لا يذكره، يلبي كأنه يلبي عن نفسه بعد ذلك، ويأتي بالأدعية والأذكار كما لو كان الحج عن نفسه، فقط عند الإحرام في الميقات يذكر اسم من يريد أن يحج عنه أو يذكره في التلبية: لبيك اللهم عن فلان، كما جاء في الحديث الذي سوف يذكر المؤلف في قول القائل: لبيك عن شبرمة. وهذا يسأل عن أداء فريضة الحج بدون تصريح، هل يعتبر حج مبرور أم؟ التصريح هذا نوع من التنظيم لا يدخل، لأن الشروط إنما تؤخذ من الأحكام والنصوص القرآنية التي وردت، التصريح نوع من التنظيم، إن تيسر له فبها ونعمت، وإن لم يتيسر فاستطاع أن يغامر ويحج وأتى بشروط الحج من البر والتقوى وعدم التلبس بالمعاصي والذنوب، فهو إن شاء الله يرجى أن يكون حجه مبرور ومقبول. وهذا يقول: هل للإحرام ركعتي سنة؟ ما ورد ما يدل على أن هناك صلاة عند الإحرام، وما ورد في حديث عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح عند البخاري أنه عليه السلام قال: أتاني آت من ربي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره. فالعلماء حملوا على صلاة الفريضة، إما صلاة الصبح أو غيرها، وقالوا: ما ورد ما يدل على أن الإحرام يختص بركعتين، فإذا لم تصلي وأتيت عند الميقات ولبيت، نويت بقلبك ولبيت بلسانك، لا يلزمك أن تدخل المسجد، لكن إن دخلت المسجد وتصليها يعني تحية المسجد، أو أدركت صلاة فريضة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فدخلت وصليت، فالأفضل أنك تجعل إحرامك وتلبيتك بعد الصلاة، بعد ما تفرغ من الصلاة، إن كانت فريضة أو نافلة. وهذا يسأل أي إذا ذهبت إلى الحج فجر يوم عرفة كيف أفعل حتى لا يفوتني ركن أو شيء ضروري فيفسد حجي؟ إذا كان ذهابك في يوم عرفة فإنه لا يسعك إلا أن تكون قارنا أو مفردا، إما أن تكون قارنا قد أدخلت العمرة على الحج فتكون تلبيتك لبيك اللهم حجة وعمرة، أو مفردا لبيك اللهم حجا بدون عمرة. أما التمتع فلا يتيسر لك لأن الوقت ضيق من حتى تأتي بأفعال العمرة على حدة، طواف وسعي وحلق ثم تتحلل منها وتحرم بالحج، فالوقت يضيق عن هذا، فأنت بين أمرين: إما أن تلبي قارنا وتجمع بين الحج والعمرة، أو تفرد الحج بدون عمرة. وهذا يسأل: أي أيهما أفضل، الإفراد أم التمتع أم القران؟ هذا أيضا الخلاف فيه بين أهل العلم كثير وطويل في المفاضلة بين المناسك، هذه المناسك الثلاثة أي النسك أفضل، وقد يختلف الأمر ويختلف الحال بحسب أحوال الناس، فقد يكون التمتع في حق بعضهم أفضل والإفراد في حق آخرين أفضل، وقد يكون القران أفضل، لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، هذا الصحيح. وإن كانت الأحاديث يعني خاصة الإفراد فهناك روايات قوية تدل على أنه كان مفردا عليه الصلاة والسلام، لكن أقوى منها أنه كان قارنا. أما أنه متمتع فهذا ضعيف جدا، لم يكن متمتعا، بل ورد في الحديث الصحيح أنه يعني أظهر شيء من الندم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا حللت كما حللتم ولا جعلتها عمرة، لكنني سقت الهدي، لكنني سقت الهدي. فمن هذا الوجه من أهل العلم من يقول أنا أريد أن أحج كحج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأفضل، الله لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا أفضل شيء. لكن قيل له الرسول صلى الله عليه وسلم ندم على هذا وأمر الصحابة بالتمتع وقال لو جعلتموها عمرة اجعلوها عمرة، تحللوا، وأكد عليهم في هذا. فلذلك من أهل العلم وكثير من المحدثين يذهبون إلى أن التمتع أفضل، وآخرون يقولون بل الإفراد أفضل. أولا هناك روايات أنه كان مفرد عليه الصلاة والسلام، وأقوى من هذا أن أبا بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم طوال 25 سنة كانوا يحجون مفردين، 35 سنة أو 40 سنة إلى أن توفي علي رضي الله عنه، طوال هذه السنوات كانوا يفردون الحج. سبحان الله، أفضل الصحابة وأجلهم وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفردون الحج، إذن هذا ما يدل على أن الإفراد أفضل، وهذا اللي اختاره الإمام مالك رحمه الله، فهو يرى أن الإفراد أفضل. فقد يقال الذي حصلت له العمرة واعتمر، خاصة في سنته التي يحج فيها قد اعتمر، فقد يكون الإفراد أفضل، الإفراد أفضل. وأيضا بعضهم يقول إذا أفردت العمرة بسفرة أتيت من بلدك للعمرة ثم رجعت إلى بلدك وتريد أن تفرد الحج بسفر، فهذا يقول أفضل، كل ما أفردت كل نسك بسفرة خاصة فهو أفضل، لأن المشقة والتعب أكثر والنفقة أكثر، بينما الجمع بينهما في سفرة واحدة هذا أيسر وأسهل. فالعبادة يعني كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أجرك على قدر تعبك، على قدر تعبك. فالإنسان الذي يفرد كل نسك بسفر مستقل فهذا أفضل. فلا شك أن الإفراد لمن هذه حاله وقد اعتمر مثلا في رمضان أو اعتمر في قبل هذا ورجع إلى بلده فقد يكون إفراد الحج في حقه أفضل، والله أعلم. وهذا يقول ما الحكم، ما حكم من رمى جمرة، الجمرة ربما قبل أن تطلع الشمس في اليوم الثاني أو الثالث، أفيدونا جزاكم الله خير. في اليوم الثاني أو الثالث لا ينبغي له، يعني هو يعني كأنه يرمي عن اليوم الثاني، وجمهور أهل العلم على أن رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا يكادون يختلفون أن رمي الجمار بعد الزوال، في الحادي عشر اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني رمي الجمار بعد الزوال، هذا عليه جمهور أهل العلم لا يختلفون فيه. لكن هناك يعني فتاوى وروايات عن بعض الأئمة رحمهم الله قد يترخصون فيها. أما يوم العيد فهذا معروف أن رمي جمرة العقبة يبدأ من قبل الفجر لأهل الأعذار المعذورون، الصحيح أن الرمي في حقهم يبدأ من قبل الفجر، أهل الأعذار من النساء والشيوخ الكبار والصبيان وما إلى ذلك، والمتعب والمريض الذي يستطيع أن يرمي بنفسه لكن بشيء من المشقة، فهؤلاء يرخص لهم أن يرموا من قبل الفجر يوم النحر، هذا يوم النحر. أما الحادي عشر والثاني عشر فالرمي بعد الزوال. اليوم الثالث عشر أيضا أكثر أهل العلم من تأخر إلى اليوم الثالث عشر فأيضا حكمه عندهم كحكم الثاني عشر والحادي عشر أن الرمي بعد الزوال، لكن المشهور عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وآخرين من الفقهاء أنه يرخص لمن تأخر إلى اليوم الثالث عشر أن يرمي في هذا اليوم قبل الزوال، اليوم الثالث عشر النفر الأخير، ما هو النفر الأول اللي هو الثاني عشر. فمن أخطأ ورمى يعني الأولى أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولو تصدق بشيء جبرا لهذا الخطأ يتصدق بصدقة تكون فيها جبران لهذا التقصير الذي حصل منه. وهذا يقول بارك الله فيك: هل إذا وصلت إلى الميقات في وقت العصر وأنا من أهل المدينة فهل أقصر العصر أم أتم العصر على أساس أن البيوت متصلة من المدينة إلى الميقات؟ هو صحيح الآن الميقات يعني أصبح يكاد يكون داخل في حدود المدينة، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما خرج في حجته حجة الوداع، وقيل أنه خرج يوم السبت 26 من ذي القعدة، فصلى الظهر في المدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين كما في حديث أنس وغيره. فهنا هو عليه السلام يعني خرج الظهر صلىها في مسجده هذا أربع أتمها، وفي ذي الحليفة لما خرج إلى الميقات صلىها ركعتين. فالذي يظهر لي والله أعلم أن من قصر متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج عليه، ومن قال يعني لم يعني يتمكن من السفر بحكم قرب الموقع الآن وصار قريب ويرى أنه لم يأخذ أحكام المسافرين بعد وأتم، فأيضا لا حرج عليه. فمن اجتهد بهذا أو بهذا فالأمر واسع والله أعلم. وهذا يقول: هل من الممكن أن أرمي الجمرات بدلا عن أمي أو أختي أو زوجتي بسبب الاختلاط والمشقة؟ الرمي عن النساء إن كان يعني ملتزم بما ورد بعد الزوال إلى الغروب في الحادي عشر والثاني عشر وكذلك من تأخر، فلا شك أن المشقة قد تكون شديدة في حق النساء، فلو رمى عنهن فلعله لا حرج عليه. لكن ورد يعني الترخيص للرعاة والسقاة ونحوهم أن يرموا في المساء، أن يرموا الليل، وأن يجمعوا يومين يرموهما جميعا. فكون المرأة ترمي بنفسها ولو ترخصت في الوقت وتأخرت عن الوقت فقد يكون هذا أولى وأفضل، أن تباشر العبادة بنفسها ولو في الوقت الآخر يعني بعد العشاء مثلا، ومعروف بعد العشاء الوقت واسع، وأيضا بعد التوسعة بعد ما جعلت يعني الجمار دورين أو ثلاثة حسب ما يعني حصل، فقد يكون هذا أيضا في توسعة وتخفيف من الزحام. فعلى ولي أمر المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أن يتحرى، فإذا تبين له وغلب على ظنه أنه ليس هناك زحام فينبغي أن يتركها ترمي بنفسها، أما إذا رأى أنك زحام وعراك فيرمي عنها. نعم. وهذا السؤال خارجه: كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في التجارة؟ أولا لم يكن هناك بعد هجرته عليه السلام أو بالأحرى بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، يعني كان في بعد البعثة معروف أنه كان في مكة والغلبة فيها للكفار، بل كان يعاني هو وأصحابه رضي الله عنهم يعانون معاناة صعبة من معاملة الكفار وحصارهم، وكان بينه وبينهم معاملات بحكم الضرورة. فهو عليه السلام والصحابة كانوا يتعاملون مع كفار قريش بحدود العرف. ثم لما حصلت الهجرة كانت المدينة كما هو معروف فيها جماعة من اليهود، وكان التعامل إذا قائم، فهو عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود واشترى منهم وتبايع معهم. وعلي رضي الله عنه ورد في الحديث أنه استأجره يهودي ليستخرج له ماء، بحكم أن اليهود كانوا أهل تجارة، وخاصة في أول الهجرة كانت يعني الصحابة رضي الله عنهم يغلب عليهم الفقر والعوز وقلة ذات اليد، فكانوا يتعاملون معهم بحكم الحاجة، بحكم الحاجة التي يعني هم بحاجة إليها. فلا ينبغي في الحقيقة بعض الناس يأخذ من هذا أن التعامل مع الكفار بيعا وشراء أنه أمر مباح ولا حرج فيه. والحقيقة أن الصفقات العظيمة الآن الأمر تغير كثيرا، فالذي يريد أن يأخذ من هذا التعامل البسيط الساذج معاملات يعني غاية في القلة ولا تؤثر إن صح التعبير في ميزان القوة بين المسلمين والكفار، لا تؤثر. وسيطرة للنبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم في المدينة. فالذي يريد أن يأخذ من هذا التعامل القليل البسيط ليجعل منه مبررا للصفقات التجارية والشركات الضخمة ومئات الملايين ترسل للكفار وتفرك الشركات الإسلامية والبلاد الإسلامية بحكم التعامل مع الكفار جائز ومباح، هذا خطأ ومداهنة ومحابات، لأن الآن الاقتصاد له أثر عظيم في ميزان القوة والقوة والضعف. فالتجار الذين يتساهلون ويتركون الموارد في البلاد الإسلامية والتجارة والمعاملة معهم ويفضل التجارة مع شركة يهودية أو نصرانية أو بوذية مع أنه يجد البديل المناسب في بلد مسلم، إن كانت شركات صناعية أو زراعية أو تجارية أو ما إلى ذلك أو خدمات، فهذا في الحقيقة تساهل فيه كثير من المسلمين، وصارت الأموال أموال المسلمين تتحول بآلاف الملايين إلى بلاد الكفار بهذا الحكم. وهو أمر خاطئ، يدرك كل إنسان أن أحكام الإسلام لا تقر مثل هذا الشيء. كونك تتعامل مع يهودي في بقالة بسيطة تأخذ منه شيء، هذا أمر عادي، أو مع نصراني أو أي كان. أما صفقات عظيمة لها أثر في كيان الدولة في كيان الأمة، فهذا لا يجوز، وهذا تساهل، وقد يكون نوع من المودة للكفار والمحاباة لهم وعدم الولاء للمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول الرجل: كنت كافرا فمن الله علي بالإسلام فله الحمد والمنة. السؤال: كيف أعامل أهلي إخوتي وأمي وأبي؟ نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق وعلى الإسلام، وأن يحفظنا وإياك ويعصمنا جميعا من الفتن. فتعاملك مع هؤلاء ما دام أنهم لم يسلموا بعد، كما قال الله تعالى في شأن الوالدين: وصاحبهما في الدنيا معروفا. في شأن الكافرين أن تصاحبهما بالمعروف وتبرهما وتقضي حاجاتهما المباحة وتحسن إليهما. وأيضا في الآية الأخرى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، خاصة إذا كانوا أقارب، فتبر إخوانك وتحسن إليهم وتتألفهم. ينبغي أن تستحضر هذه النية، تتألفهم لي يعرفوا الإسلام وأنه فيه خير وبركة وصلة رحم لا قطيعة، خاصة إذا كان لا يعني يصلك منهم أذى ولا تخشى منهم فتنة. فإذا كانت الفتنة مأمونة من قبلهم والأذى مأمون والضرر، فلا شك أن ينبغي أن تحسن إليهم، تصلهم بهدية وتطعمهم وتعطيهم وتقرضهم إذا احتاجوا، ولعل هذا يكون مدعاة إلى أن يهديهم الله إلى الإسلام. وهذا يقول: هل الأفضل التقدم في الصفوف أم تكبيرة الإحرام؟ لأن المسجد النبوي ما شاء الله كبير جدا، وحتى تلحق بالصفوف المتقدمة تفوتك تكبيرة الإحرام. من أتى إلى الصلاة مبكرا لا يحصل له هذا الإشكال، إذا بكر إلى الصلاة حتى لا يحصل هذا. لكن إذا مثلا إنسان لأمر ما تأخر حتى حصل عنده هذا الإشكال، إما أن يصف الصفوف المتأخرة ويدرك تكبيرة الإحرام، أو يتقدم فيدرك الصفوف المتقدمة لكن يفوته فضل وأجر تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام شأنها عظيم، وكثير من الناس يستخفون بهذا، وإلا ففضلها كبير وعظيم. إذا أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام. وقد جاء في الحديث الصحيح من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار. 40 يوم الذي يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ليس فقط في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل في أي مسجد كان، مسجد الحي الذي تصلي فيه أو غيره من المساجد، إذا استطعت طوال 40 يوم الصلوات الخمس ما تفوتك تكبيرة الإحرام فقد حصلت على هذه الشهادة، شهادة براءة من النفاق وبراءة من العذاب. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه في هذه الحالة كونك تتقدم إلى الصفوف الأولى أولى، لأنه عليه السلام أمرنا أمرا خاصا، قال أتم الصف الأول فالأول، وكونك تتقدم ولو فاتتك تكبيرة الإحرام أولى. ولذلك الفقهاء أيضا يقولون الأولى أن يتقدم حتى ولو فاتته الركعة، إلا أن تكون الركعة الأخيرة، إذا كانت الركعة الأخيرة فلا حرج أن يصلي في أدنى المسجد ليدرك الصلاة وفضلها وفضل الجماعة. أما إذا كان في سعة فكونه يتقدم ويتم الصفوف الأول فإن هذا هو أولى وأفضل من أن يصف في مؤخرة المسجد من أجل أن يدرك تكبيرة الإحرام. ثم أيضا ليعلم الإخوان الذين تقدموا إلى الصلاة ومع ذلك زهدوا في الصفوف الأولى ولم يتموها أنهم آثمون، آثمون، لأنهم يحولون بين من جاء متأخرا وبين الصفوف الأولى. لو أتموا الصفوف كما ينبغي أولا فأول ما حصل هذا الإشكال، فتدخل تجد الصفوف مكتملة مرتبة ولا تحتاج إلى أن تقطع مسافات حتى تصل إلى، يمكن تقطع 10 صفوف 20 صف حتى تصل وتجد فراغات. فلو كان الإخوان يفقهون تفقهون في فقه الصلاة والمساجد وآدابها من حين ما يدخل مسجد يتحرى ويجتهد حتى يكمل الصفوف أولا فأولا، فالذي يأتي متأخر لا يجد أصلا أمامه إلا المكان الذي بين يديه فلا يحصل عنده هذا الإشكال ويدرك تكبيرة الإحرام. وهذا يسأل يقول هل يجوز جمع سنة الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة بنية واحدة؟ أما الجواز فلا حرج، لأن هذه يعني سنن، فكونه يجمعها بفعل واحد فهذه النية التي استحضرها عندما أراد أن يصلي ركعتين فبنيته أنها ركعتي الوضوء وتحية المسجد وراتبة مثلا الظهر، فقال أريد أن أصلي هاتين الركعتين وأنوي، فحضور النية تؤجر عليه، بخلاف الإنسان الذي لم يستحضر النية، يعني معك آخر صلى ركعتين مثل ما صليت لكن ما فكر بتحية المسجد ولا فكر بركعتي الوضوء، صلىها تحية راتبة الظهر، أما أنت فقد استحضرت، استحضارك هذا وذهنك مشغول بهذا هذه السنة تؤجر وتثاب عليه. لكن أفضل منك من أفرد ركعتي الوضوء بركعتين وأفرد تحية المسجد بركعتين ثم صلى راتبة الظهر، فهذا يعني لا إشكال فيه بالنسبة للظهر مثلا. لكن بالنسبة للفجر، لأن وقت النهي الصحيح عند جمهور الفقهاء أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، ولذلك الأولى لمن أتى المسجد أن يقتصر على ركعتي راتبة الفجر وينوي أيضا أنها ركعتي الوضوء وتحية المسجد وراتبة الصبح، راتبة الصبح. أما الظهر فكونك تفرد كل يعني عمل بركعتين فأكثر أجرا وأفضل. وهذا يقول هل للزاني توبة وإن كان هناك ولد من الزنا؟ الله سبحانه وتعالى نص والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فبشرط أن يتوب ويجدد إيمانه، لأنه جاء في الحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، فيجدد إيمانه وخوفه من الله ويعمل صالحا، يحرص على العفة والعفاف في بيته، وحتى لو كان ولد من الزنا أولاد فهذا ما دام صدقت توبته. والله تعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن التوبة بالإقلاع، الصدق بالإقلاع، يترك المعصية صادقا خوفا من الله، لا من أجل الناس، لا خوفا من الناس بل خوفا من الله، ثم يعزم على عدم العودة ويندم على ما فات منها فإذا كان كذلك. وحقوق الناس أيضا ينبغي أن تؤدى، إذا كانت أموال مغصوبة أو مسروقة أو ما إلى ذلك يجب أن يعيدها بطريقة مناسبة، فإذا كان هذا فإن توبته إن شاء الله يعني صحيحة ومقبولة، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. طيب شيخ، بالنسبة للولد ينسب إلى من يعني؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم وله تفصيل بحسب الأحوال، والله سبحانه وتعالى قال فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. آمين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن نأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن المؤذن سوف يشرح في الأذان، فغدا إن شاء الله أو بعد الصلاة في دروس في المسجد، فنسأل الله أن يوفق إخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.